ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نور على نور نور على نور نور على بغير حساب ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا استغنى كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وعليك نشور. حضرات السادة الكرام، عشنا مع جنس الكون والختار والختام وهو القرآن الكريم. طالع منذ لحظات خارج جمهورية مصر العربية ومحافظات الداخلية والإذاعات والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الأسلامي. فاضل الكاري الشيخ محمد حامد السلكاوي.